بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في دورة حفظه في دورة مصطلح الحديث، وهذا هو الدرس التاسع، واليوم هو تاسوعاء. من لم يصوم اليوم فعليه أن يصوم مع غد بعد غد. أسأل الله أن يدفع عنا وعنكم السوء والشر، وأن يفتح الله لنا ولكم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كنا نتحدث في درس الأمس عن شروط الصحة، وشرحنا الاتصال، وشرحنا العدالة، وشرحنا الضبط. بقي شرطان وهما عدم الشذوذ وعدم العلة. السؤال: ما معنى عدم الشذوذ؟ أولا، هذا الشرط هو شرط سلبي، أي ينبغي أن لا يكون الخبر شاذا، فأنت تشترط أشياء إيجابية وهي الاتصال، العدالة، الضبط. وهنا تشترط أشياء سلبية وهي عدم وجود الشيء، عدم الشذوذ وعدم العلة. فعدم الشذوذ أن لا يكون الحديث شاذا، والشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أولى منه، وسيأتينا مفصلا بإذن الله تعالى مع أمثلته. والشذوذ قد يكون في جميع المتن فيكون المتن شاذا، وقد يكون في جزء من المتن، وقد يكون في زيادة في المتن. فالراوي مهما كان عدلا حافظا وكان السند متصلا فإن الراوي قد يخطئ. فربنا جل جلاله قد وهب البشر هبات، فمنهم من بلغ مراتب الحفظ العليا، ومنهم دون ذلك، ومنهم من لا يكاد يحفظ. والإنسان سمي إنسانا لنسيانه، والإنسان لا يعرى من الخطأ، فالإنسان قد يتوهم. وليس العجيب من خطأ المخطئ في حفظه، بل العجيب من ذاك الذي لا يخطئ. وربنا جل جلاله قد جمل الإنسان بصفات، وقد جعل في الإنسان الصفات دون ذلك، لينظر الإنسان إلى فقره واحتياجه إلى ربه. الشذوذ يكون في المتن جميعا، ويكون في بعض المتن، ويكون في زيادة من الزيادات، كما في زيادة فليرقح. هذه زيادة شاذة جاءت في الخبر، أخطأ فيها علي بن مسهر، وقد أشار مسلم إلى هذا في صحيحه الجزء الأول صحيفة 61 و100، في الطبعة الإسطنبولية من الصحيح. وأنا اليوم في سفر في إسطنبول، جئت لزيارة أقاربي، عسى أن أعود ليلا إلى بيتنا، فنسأل الله أن يبارك لنا ولكم. هذا هو الشذوذ. والشذوذ قد يكون في لفظة أوسع، مثل ما شد به معمر بن راشد وهو ثقة، روى عن ثابت وأنس مقرونين عن روى عن ثابت وقتادة مقرونين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم التمس وضوءا فلم يوجد، فأتي بثور فيه ماء فوضع يده فجعل الماء يفور من بين أصابعه، وقال: توضأوا بسم الله، أي توضأوا قائلين بسم الله. فزيادة بسم الله زيادة شاذة شد فيها معمر، وخالف الرواة الذين هم أقوى منه في ثابت، وخالف الرواة الذين هم أقوى منه في قتادة، فلم يذكروا بسم الله. هذا هو الشذوذ. الشرط الخامس: عدم العلة. السؤال: ما معنى عدم العلة؟ الجواب: أن لا يكون الحديث معلولا. والعلة هي الأمر الخفي الذي يطلع عليه بعد النظر والتفتيش مع أن الظاهر من الحديث السلامة. السؤال: ماذا نستفيد من شروط الصحيح الخمسة؟ الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. نستفيد لأول وهلة أن الشذوذ والعلة قد يطرأان على حديث من هو ضابط، بل من هو تام الضبط، لنعلم أن مسألة الضبط مسألة نسبية، وأن الراوي قد يصيبه بعض الخطأ. ما معنى العلة؟ العلة هي الخلل الذي يكون في الحديث، يخطئ الراوي في رفع موقوف، أصل الخبر في الموقوف، فيأتي أحد الرواة يرويها عن الصحابي فيرفعه للنبي خطأ وسهوا منهم، أو وصل مرسل يكون الخبر الأصل فيه أنه مرسل، فيأتي أحد الرواة فيسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخلط بين حديث وحديث، يخلط بين حديث وحديث. هذه هي من أنواع العلة، وباب العلل باب واسع، وسيأتينا هذا النوع مفصلا بإذن الله تعالى. هل من مثال على عدم على الحديث المعلول؟ المعلولات كثيرة، ومن أراد أن يرجع إلى جامع الترمذي الحديث رقم 248، هذا مثال لعدم العلة وهي رواية سفيان الثوري. مثال المعلول ذكر عقب الخبر، مثال للمعلول وقد حصلت فيه علة في إسناده وفي متنه. من الراوي الذي حصلت له العلة؟ شعبة بن الحجاج، وهو أمير المؤمنين في الحديث. إذن شروط الصحة: الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. هل من شرط سادس للصحة بعض العلماء يجعلها ستة شروط بدل هذه الخمسة؟ والشرط السادس يضعه وجود المتابع إن احتيج إليه، أو وجود العاضد إن احتيج إليه. بعضهم يجعل هذا شرطا، فهذا ممكن أن يكون شرط لأنه قيده إن احتيج إليه، أما إن لم يحتج إليه فيكفي الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. أيهما أصعب، الحكم بالصحة أم الحكم بالعلة؟ الجواب: اتفق العلماء على أن الحكم على خبر ما بالعلة من أصعب ما يكون، لأنه يقتضي جمع الطرق والنظر فيها والموازنة. أما عدم العلة فهذا يقتضي أن الإنسان قد بحث في العلل ونظر فيها فلم يجد العلة، فأضاف لها شيء أعلى وهو الحكم بعدم وجود العلة. إذن الحكم بالتصحيح صعب وعسير جدا، ولكنه ليس مستحيلا، لكن نحن نبين أن التصحيح والتضعيف أمر ديني تترتب عليه تبعات يوم القيامة، ينبغي على الإنسان أن يحذر من إطلاق لفظ صحيح على ما هو ليس بصحيح، وعلى الإنسان أن يحذر من إطلاق لفظ ضعيف على ما هو صحيح، بل ينبغي على الإنسان أن يتوقع غاية التوقي وأن يراقب غاية الترقب. إذن هذه هي شروط الحديث الصحيح، وقد ألمح الحافظ ابن كثير حينما عرف الحديث الصحيح قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، أو عند أهل هكذا العبارة، يعني ربما لا أحفظها كما هي. إذن هذه الشروط هي الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، مع معرفة مفترضاتها مهمة جدا لطالب العلم. وفي الختام أسأل الله أن ييسر بينها ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.